أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 37 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن التتمة التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن أحكام الاستنجاء وأداب دخول الخلاء. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن وجوب الاستنجاء وعن سائر أحكامه، وقلنا إن الاستنجاء يجب في بعض الأحوال ولا يجب في أحوال أخرى، فيجب الاستنجاء من كل خارج ملوث. أما إذا كان الخارج نجس لكنه غير ملوث فيندب الاستنجاء ولا يجب. وكذلك يباح الاستنجاء فيما قاله بعضهم، وقد يكون مكروها في بعض الأحوال أيضا كالاستنجاء من الريح، وقد يكون محرما إذا كان بمطعوم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الاستنجاء يكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة، ولا يسن حينئذ أن يشم يده. وكذلك قال: ينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضعيف شرج المقعدة. وقلنا المقصود بينبغي في كلام المصنف هنا يعني يجب، باعتبار أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها الوجوب، وتطلق ويراد بها الندب والاستحباب. فالشيخ رحمه الله تعالى أطلق هذه الكلمة هنا وأراد بها الوجوب. فالاستنجاء من الخارج الملوث واجب، إما أن يكون بالماء، وإما أن يكون بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع. ثم قال بعد ذلك: ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد، وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك، ولو مشتركا كعزيز وأحمد إن قصد به معظم. الآن الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ يتكلم عن أداب دخول الخلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيبدأ يتكلم الشيخ الآن عن أداب دخول الخلاء. فقال الشيخ رحمه الله: ويندب لداخل الخلاء. وكلنا يعلم أن المقصود بالندب هنا يعني الاستحباب. وما هو تعريف الندب؟ وما هو تعريف الاستحباب؟ ما هو المندوب أو المستحب؟ من يعرفه؟ يا محمد. نعم، طيب، جيد. طيب، ما الذي يترتب عليه؟ أحسنت، جزاك الله خير. ها، ما هو المندوب؟ ما هو المندوب؟ الشيخ بيقول: ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه لانصرافه. إيه معنى ويندب؟ ما المقصود بالمندوب أو المستحب؟ ها، المندوب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. طيب، جيد، ممتاز. حسام: ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. أيضا جيد، ممتاز. ده بالنسبة لتعريف المندوب بالنسبة للثمرة. هذا بالنسبة لتعريف المندوب بالثمرة. لكن لو احنا عرفنا المندوب سنقول هو ما هو طلب الفعل، هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. الذي يترتب على ذلك هو أن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. يبقى هنا ما الشيخ يقول ويندب لداخل الخلاء يعني إيه؟ يعني يطلب هذا الفعل ممن دخل الخلاء، لكن لا على وجه اللزوم، لا على وجه اللزوم. طيب، الصوت فيه مشكلة ولا واضح؟ طيب، الحمد لله. يبقى اللي عنده أي إشكال في الصوت يعمل تحديث. ممتاز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويندب، قال ويندب لداخل الخلاء، وكنا وعرفنا ما معنى الند. والمقصود بالخلاء هو المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة. فمن دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة أو لغير قضاء الحاجة، كل من دخل الخلاء فإنه ينبغي عليه أن يتأدب بهذا الأدب. ما هو هذا الأدب الذي يتأدب به؟ قال: أن يقدم يساره. ده الأدب الأول لأداب دخول الخلاء. إذا دخل الخلاء سواء لقضاء الحاجة أو لغير قضاء الحاجة فيبدأ أولا بتقديم يسراه أو بدل ذلك، وذلك لأن دخول الخلاء أو لأن هذا المكان مكان مستقبل، وكل مكان غير شريف، كل مكان غير شريف يقدم فيه اليسار، وكل موضع كريم أو شريف يقدم فيه اليمين. لذلك لما الشيخ هيتكلم عن دخول المسجد سيذكر أنه يسن أن يدخل بيمين، لكن لما كان الخلاء على عكس ذلك كان المسنون أن يقدم اليسار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أن يقدم يساره. وجاء في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن عندنا الأصل العام في ذلك، الأصل العام في ذلك أن كل من كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان على خلاف ذلك بدأ فيه باليسار. ليه؟ لأن اليسار يناسب المستقذر، واليمين يناسب ما كان من باب التكريم والشرف. لذلك سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء باليمين. ليه؟ لأن هذا موضع مستقذر، ولهذا كان الأنسب اليسار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمينه، قال ويمينه لانصراف، يعني يندب لمن دخل الخلاء وأراد الانصراف أن يقدم يمينه عند انصرافه من الخلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعكس المسجد. بعكس المسجد يعني بعكس المسجد، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد فعل العكس، يقدم اليمين عند الدخول ويقدم اليسار عند الخروج. طيب لو كان أراد أن يدخل مكانا، لو أراد أن يدخل مكانا لا تكرمة فيه ولا استقذار، هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار؟ ها ما رأيكم؟ لو أراد أن يدخل مكانا لا تكرمة فيه ولا استقذار، هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار؟ ها ما رأيكم؟ تفضل يا محمد. يقدم اليمين. طيب يقدم اليمين، يقدم اليمين. يعني لو أراد شخص أن يدخل البيت ها الأفضل أن يقدم اليمين؟ طيب يقدمها استحبابا. سام يقدم اليمين، اليمين. طيب ممتاز. طيب هذا هو الصواب، ما لا تكرمة فيه ولا استقذار، زي البيوت مثلا حكمه حكم المسجد. يعني حكم حكم المسجد يعني يقدم اليمين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء. ممتاز، جزاكم الله خيرا. هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، فحكمه حكم المساجد. طيب لو أراد شخص أن يخرج من مكان مستقذر أو من مسجد إلى مسجد آخر، لو أراد شخص أن يخرج من مكان مستخرج مستقذر أو يخرج من مسجد إلى مسجد آخر، يخرج باليمين ولا يخرج باليسار؟ ها أراد أن يخرج من الخلاء إلى المسجد، زي مثلا واحد كان في الميضة، كان في الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجة، وأراد أن يدخل المسجد، يخرج باليمين ولا يدخل باليسار؟ ها، إذا خرج من مكان مستقذر إلى المسجد الاثنين سواء، زي يعني هيخرج باليسار أو يخرج باليمين. طيب، ها، ما رأيكم لو أراد أن يخرج من مستقذر أو من مسجد لمسجد آخر، ما الحكم هنا؟ طيب، يخرج باليمين، باليمين بلوغ المرام أيضا باليمين، سام باليسار. طيب، ننتبه لهذا الضابط في هذه المسألة. مفتدى تقول العبرة بما بدأ، بما بدأ، هذا هو الأصح في هذه المسألة، هذا هو الأوجه، أن العبرة هنا بما بدأ به، العبرة بما بدأ به. يعني إيه؟ في السورة الأولى الذي خرج من مستقذر وأراد أن يخرج منه إلى المسجد، فيقدم اليمنى عند الخروج، لأنه لما دخل إلى المستقذر دخل باليسار، فإذا أراد أن يخرج منه خرج باليمين. طيب، في السورة الثانية اللي هو أراد أن يخرج من مسجد إلى مسجد، ها، سيخرج بالإيش؟ سيخرج في هذه الحالة باليسار، فالعبرة بما بدأ به. طيب، وإن كان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال بالتخيير، يتخير، يتخير له أن يخرج باليمين وله أن يخرج كذلك باليسار. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينحي. ممتاز محمد، جزاك الله خير. محمد يقود، جزاك الله خير، نفع الله بك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك. يعني من الآداب كذلك المستحبة أنه ينحي، ينحي يعني يزيل، يزيل الشيء الذي كتب عليه معظم. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ونعلم جميعا أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في الأعلى في سطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه. وهذا الأدب هل هو مستحب كما هو يعني كما هو ظاهر من عبارة الشيخ، ولا هو أدب واجب؟ الأصح والمعتمد في ذلك أنه أدب مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الندب والاستحباب، فالأصل في ذلك الندب والاستحباب، هذا هو المعتمد. وابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يقول: ليتهم قالوا بالوجوب، قال ليتهم قالوا بالوجوب. علشان برضو يعني ابن الصلاح يعلمنا مسألة مهمة جدا، وهي أن المذهب نقل، المذهب نقل، فعبارة ابن الصلاح تؤصل لنا هذا الأصل، إن مسألة المذهب، يعني طبعا بعض من يتكلم في الفقه دائما ما يذكر رأيه على أساس إن هو المذهب، لا، المذهب شيء ورأي المتكلم شيء آخر، مقام النقل والتدريس شيء، ومقام الفتوى وإجابة السؤال هذا مقام آخر. ابن الصلاح رحمه الله تعالى بيقول: ليتهم قالوا بوجوبه، علشان يقول لنا إن المذهب هو الاستحباب، هو الاستحباب. والغزالي رحمه الله تعالى لما كان يتكلم في أبواب الطهارة في الفقه في المذهب الشافعي كان يقول: ليت الإمام الشافعي كان يقول بقول مالك في مثل هذه المسائل. ليه؟ لأن مالك رحمه الله تعالى قوله قول يسير في مسائل الطهارة بخلاف بقية المذاهب، خصوصا مذهب الحنابلة والشافعية. على كل حال، الأصل أو المعتمد أو الأصح المعتمد في ذلك أنه أدب مستحب، أنه أدب مستحب. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي. وهذا بيان للمعظم، سواء كان هذا المعظم قرآنا أو كان اسما لنبي أو كان اسما لملك من الملائكة. قال ولو مشتركا، يعني حتى ولو كان اللفظ الدال على هذا المعظم لفظ مشترك، ومعنى اللفظ المشترك يعني يطلق على هذا المعظم ويطلق كذلك على غيره، زي مثلا اسم العزيز، اسم العزيز يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويطلق كذلك على غيره، زي مثلا عزيز مصر وهو اسم لمن حكم مصر، واضح؟ وزي أحمد، أحمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على غيره، زي محمد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. فحتى لو كان هذا المعظم مشتركا أو هذا اللفظ يعني مشتركا، فأيضا يندب ويستحب تنحيته وإزالته قبل الدخول إلى الخلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو مشتركا كعزيز وأحمد إن قصد به معظم، يعني محل استحباب الإزالة في الاسم المشترك لو كان قصد بهذا الاسم المعظم، هذا الاسم معظما، لو كان قد قصد بهذا الاسم معظما. طيب لو واحد كاتب اسمه على الخاتم، يعني اسمه أحمد فكتب اسمه على الخاتم، اسم أحمد زي ما قلنا اسم مشترك، هل يندب له في هذه الحالة إن هو يزيل وينحي هذا الاسم قبل دخول الخلاء؟ ها إيه رأيكم؟ لو واحد قصد بهذا الاسم المكتوب نفسه، اسم أحمد أو محمد أو نحو ذلك، ولم يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول يستحب لك أيضا إزالة؟ هل يقول له يستحب لك الإزالة؟ ها إيه رأيكم؟ في السورة الثانية سيبدأ للمسجد باليسار؟ نعم، فالعبرة بما بدأ به. نعم. لا. طيب ممتاز حسام، لا يستحب. جيد يا شيخ حسام، ها ما رأي الأفاضل في ذلك؟ نقول يستحب له ولا لا يستحب؟ لو كان مكتوب اسم مشترك، لو كتب اسم مشترك لكن لم يقصد به المعظم، هل يستحب تنحيته ولا لا؟ هي هذه المسألة واضحة، المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر حكمها. يستحب ولا لا يستحب يا محمد؟ لا يستحب، نقول له لا يستحب. جيد. طيب الصواب في ذلك أنه لا يستحب، الأمر في ذلك واسع. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول إن قصد به معظم، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه إن لم يقصد به معظم فلا نقول حينئذ بالندب والاستحباب. وكذلك الحال فيما لو قامت قرينة قوية أن المراد بهذا المعظم أو المراد بهذا الاسم المشترك المعظم، أيضا هنا نقول بالاستحباب وإلا فلا. قال الشيخ رحمه الله ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر، وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبعد. قال ويبعد ويستتر. طيب هذه أيضا من الأداب المستحبة، يستحب ويندب ألا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا، سواء كان هذا الكلام بالذكر أو بغير الذكر، لورود النهي عن التحدث على الغائط. يبقى لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا لا بذكر ولا بغير ذكر. ولو عطس هل يحمد الله تعالى بقلبه؟ الجواب نعم، لا يتلفظ بالحمد حينئذ، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى بقلبه، زي المجامع. ولو أنه عطس فحمد الله تبارك وتعالى بقلبه أثيب على ذلك، وقالوا ليس عندنا ذكر قلبي يثاب عليه المرء إلا هذا، اللي هو الحمد بالقلب حال خروج الخارج، لأنه يندب له السكوت. طيب لو أنه خالف يعني عطس فحمد الله تبارك وتعالى وجهر بالحمد حال خروج الخارج، هل يسن تشميته؟ حينئذ نقول لا يسن تشميته، لا يسن تشميته. طيب مسألة أخرى، لو أنه تكلم لكن من غير أن يسمع نفسه، أيضا هنا لا كراهة، زي بالضبط ما بنقول في قراءة القرآن للمرأة الحائض، قلنا قراءة القرآن للمرأة الحائض أو الجنب ممنوع لا يجوز، إلا في حالة لو كان هذا الكلام مثلا من غير أن يسمع نفسه أو من غير أن تسمع نفسها، يعني حركت الشفتين بالقرآن دون لفظ، لا حرج، وهذا غير ممنوع، وهذا غير ممنوع. طيب مسألة برضو مهمة جدا، العرف الجاري، وإن الإنسان إذا كان مثلا في الخلاء وأراد أن يعلم شخصا ما أنه داخل هذا الخلاء فإنه يتنحنح عشان يعرف الذي هو واقف بالخارج أنه في داخل هذا الخلاء. طيب هذا التنحنح مكروه ولا جائز باعتبار أننا قلنا يندب له السكوت؟ هذه المسألة الأصح فيها أن قاضي الحاجة يجوز له أن يتنحنح لو طرق عليه شخص مثلا الباب ونحو ذلك، لأن هذا لا يسمى كلاما، وحتى لو سمي كلاما فهو لحاجة علشان الآخر ما يقتحمش عليه المكان وهو يقضي حاجته، فحينئذ لا كراهة في كل الأحوال. فقال الشيخ رحمه الله: ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر، ولو عن غير ذكر. قال: وفي غير حال الخروج عن ذكر. يعني إيه؟ يعني الآن هو في غير حال خروج الخارج، يندب حينئذ ألا يتكلم بذكر الله فقط، أما لو تكلم بغير ذكر الله فلا كراهة. يبقى الآن عندنا صورتان، ننتبه لهذه المسألة، عندنا الآن صورتان: حال خروج الخارج، والحالة الثانية عند عدم خروج الخارج. عند خروج الخارج يكره التكلم مطلقا سواء بالذكر أو بغير الذكر. طيب عند عدم خروج الخارج يكره التكلم بالذكر فقط، يكره التكلم بالذكر فقط، وده معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال وفي غير حال الخروج عن ذكر، يعني عن ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يظهر من عبارة المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويبعد ويستتر، يعني من الآداب المستحبة، من الآداب المستحبة كذلك أن يكون بعيدا عن الناس حتى لو أراد أن يتبول، أن يكون بعيدا عن أعين الناس حتى ولو كان قد أراد أن يتبول، إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، وده ضابط البعد، يعني يبتعد قد إيه؟ بحيث أنه لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. قال: ويستتر، يعني يستحب كذلك أن يستتر عن أعين الناس، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الغائط عليه الصلاة والسلام أبعد، يعني كان يبتعد صلى الله عليه وسلم وكان يستتر، وهذا ثابت أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يحصل الاستتار، أو بماذا يحصل الاستتار؟ احنا الآن بنقول يستحب له أن يستتر، طيب ما هو ضابط الاستتار حال قضاء الحاجة؟ الاستتار يحصل بشيء مرتفع قريب من الشخص. طيب ما هو ضابط الارتفاع؟ ضابط الارتفاع أن يكون بقدر ثلثي ذراع، وضابط القرب أن يكون بقدر ثلاثة أذرع فأقل، واضح؟ طيب بقدر ثلثي ذراع، الذراع حوالي متر، التلتين تقريبا بيساوي مثلا 60 أو 70 سنتي، يبقى ده الشيء اللي هو بيكون أمامه حال قضاء الحاجة، وكذلك يكون قريبا من هذا الشيء بمقدار قد إيه؟ بمقدار 3 أذرع فأقل، بمقدار 3 أذرع فأقل. واضح؟ لو فعل ذلك يكون قد أتى بالسترة المندوبة أو المطلوبة حال قضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وألا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر. يعني يستحب إن هو ما يقضيش الحاجة من بول أو من غائط في ماء مباح راكد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ومثل البول الغائط، بل هو من باب أولى، بل هو من باب أولى. طيب، الشيخ بيقول هنا: لا يقضي حاجته في ماء مباح، وأن هذا من جملة المكروهات. طب لو كان هذا الماء غير مباح، يعني كان مملوكا لشخص، أو كان هذا الماء موقوفا، أو كان مسبلا، ها إيه رأيكم؟ هل نقول أيضا بالكراهة؟ لو أراد شخص أن يتبول لماء يملكه الغير، هل نقول بالكراهة؟ نفس مقدار السترة. نعم، نفس مقدار السترة في الصلاة. أحسنت، جزاكم الله خيرا، هذا هو. طيب، لماذا لا يسمى التنحنح كلاما وقد عددناه كلاما في باب الصلاة؟ في باب الصلاة ده أمر آخر. طيب، هذا من باب أولى، بل يحرم. لا، بل عدم الجواز. ممتاز، يحرم، ممتاز، هذا هو. لو كان هذا الماء غير مباح، يعني كان مملوكا لشخص، لشخص آخر، أو كان موقوفا، أو كان مسبلا، يبقى يحرم عليه حينئذ أن يبول في هذا الماء، لأنه يفسده ويضيع هذا المال على صاحبه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب، قال الشيخ: وألا يقضي حاجته في ماء مباح راكد. راكد يعني إيه؟ يعني لا يجري. فعلمنا بذلك أن البول أو الغائط في الماء الجاري لا كراهة فيه. ليه؟ لأن الماء الجاري هذا يتجدد، حتى لو سقطت فيه نجاسة فتزال هذه النجاسة ولا تفسد هذا الماء. كذلك الحال لو كان هذا الماء مستبحرا، مستبحرا يعني إيه؟ يعني كثيرا جدا، زي كده البحر. لو عندنا بحيرة عظيمة كبيرة، هل يكره فيها التبول؟ لا، لا كراهة في البول، ولا كراهة كذلك في الغائط. لذلك الشيخ هنا بيقول: ما لم يستبحر، ما لم يستبحر. أما إذا كان قد كان مستبحرا فلا كراهة في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ومتحدث غير مملوك لأحد. يعني يندب ألا يقضي حاجته في متحدث. ما المقصود بالمتحدث؟ المقصود بالمتحدث يعني كل مكان يقصد لغرض، لا يأتي إلى هذا المكان وبعدين يتبول فيه أو يقضي حاجته فيه. مكان يجتمع فيه الناس في الصيف من أجل ما فيه من ظل، يبقى يندب ألا يقضي حاجته في هذا المكان. مكان يجتمع فيه الناس في الشتاء من أجل الاستدفاء مثلا، يبقى يندب ألا يقضي حاجته في هذا المكان، فيكره له أن هو في هذا أن يقضي حاجته في هذا المكان. طيب، نفترض أن هذا المكان لا يجتمع فيه أحد، لا يجتمع فيه أحد، وهو مكان بعيد مثلا، يبقى إذن لا كراهة في قضاء الحاجة، لا كراهة في قضاء الحاجة. طيب، لو كان هذا المكان يجتمع فيه الناس لكن لفعل محرم، مكان يجتمع فيه الناس لكن لفعل محرم، هل نقول أيضا يكره قضاء الحاجة في هذا المكان؟ ها، إيه رأيكم؟ طيب، براء يجوز، علشان نفسد عليهم هذا الأمر. صح محمد؟ ما تقول في هذه المسألة؟ لو مكان يجتمع فيه من أجل معصية، علشان الغيبة والنميمة ونحو ذلك وأذية المسلمين، لا كراه. طيب، متحدث يعني مصيف، لا عموما أي مكان يجتمع فيه الناس لغرض، أي مكان يجتمع فيه الناس لغرض سواء لمصيف أو لغير ذلك، مفهوم؟ طيب نرجع تاني للمسألة. ها نعم، يكره يعني حتى لو مكان يعصى فيه أو يجتمع فيه لأجل محرم أيضا يكره قضاء الحاجة فيه. طيب ماشي، البعض منا يقول لا كراهة والبعض منا يقول بالكراهة. إهاب، لا يكره بل يندب. طيب يبقى عندنا الأقوال ثلاثة، الجواز والكراهة وكذلك الند. ها من يزود؟ من يأتي؟ لا يكره. طيب جيد، تقولت يا محمد يكره ولا لا يجو ولا لا يكره، يعني مندوب ولا جائز؟ طيب، بل قد يجب إن أفضى إلى معصية، إن أفضى إلى معصية، إن أفضى إلى منع معصية. الصواب أن تقول بل قد يجب إن أفضى إلى منع معصية، وهذا هو الصواب. في هذه الحالة لا يكره قضاء الحاجة بل يندب قضاء الحاجة في مثل هذا المكان لو كان يجتمع فيه الناس من أجل المعصية. بل قال بعضهم يجب، يجب إن أفضى إلى منع المعصية فيجب قضاء الحاجة في هذا المكان عشان نمنع من حدوث المعاصي من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. واضح؟ بهنا نظروا إلى إيش؟ نظروا إلى المعنى، إلى المعنى الموجود في هذا الحكم، والحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما كما نص على ذلك أهل الأصول. واضح؟ طيب، فلذلك الشيخ بيقول ومتحدث قال غير مملوك لأحد، يعني غير مملوك لأحد من الناس. طيب لو كان هذا المتحدث يعني هذا المكان مملوك، لو كان هذا المكان مملوكا لأحد، ها ينفع قضاء الحاجة في هذا المكان؟ ها يحرم حينئذ، يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان المملوك لأحد من الناس إذا علم أنه لا يرضى بذلك أو علم أنه لا يأذن بذلك. واضح؟ حتى يمنع، ممتاز، حتى هذا هو الأمر أو العلة في هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله وطريق، يعني يندب ألا يقضي حاجته في طريق، ومحل ذلك إذا كان الطريق مسلوكا للناس، يعني يسلكه الناس ويمشي فيه الناس لقضاء حوائجهم الدنيوية أو الأخروية أو غير ذلك، فقضاء الحاجة في هذا الطريق المسلوك مكروه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالتخلي في هذا المكان يستجلب لعن الناس والسب من الناس ونحو ذلك. وجاء في خبر أبي داود بإسناد جيد قالوا أو قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، والمقصود بذلك أيضا اللي هي مواضع اللعن. طيب فإحنا بنقول المقصود بالطريق هون يعني الطريق المسلوك. طب لو كان هذا الطريق مهجورا، لو كان هذا الطريق مهجورا، هل نقول بالكراهة ولا بعدم الكراهة؟ هنا انتفت العلة، العلة هي أذية الناس، فالطريق المهجور انتفت فيه العلة، لذلك لا كراهة في مثل هذه الصورة. واضح الآن؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وقيل يحرم التغوط فيهما، يعني التغوط في الطريق لما في ذلك من إيذاء المسلمين. وصوب هذا القول الأزرعي رحمه الله تعالى وهو من كبار أصحابنا، لكن المنقول في المذهب هو الكراهة، المنقول هو الكراهة، وإن كان طبعا ظاهر الدليل ظاهر الحديث يقول بالحرمة، قال اتقوا اللعنين وهذا أمر بالاجتناب، والأصل في ذلك هو الوضوء، لكن المعتمد هو أنه يكره ولا يحرم، وذلك لأنه من باب الأدب. قال الشيخ رحمه الله: وتحت مثمر يملكه، يعني يكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة. طيب إيه العلة في كده؟ العلة في ذلك صيانة الثمر من التلوث، علشان ممكن الثمرة تقع من هذه الشجرة على هذه النجاسة فيأنف الإنسان من أكلها حتى بعد الغسل. لذلك يندب عدم قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. طيب يأتي هنا السؤال: ما المقصود بالشجرة المثمرة؟ المقصود بذلك التي من شأنها أن تثمر حتى وإن لم تكن مثمرة بالفعل. يعني ممكن شجرة مثلا هذا ليس موسمها في الإثمار، يندب أيضا عدم قضاء الحاجة تحتها. فالمقصود بذلك ما من شأنها أن تثمر حتى وإن لم تكن مثمرة بالفعل، لأنها لو أثمرت بعد ذلك ووقع الثمر على هذه النجاسة ستتحقق عندنا نفس العلة. واضح؟ ممتاز. تنتج أو تثمر، يعني من شأنها كذلك. ممتاز. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحت مثمر، يعني ما من شأنه كذلك، وقلنا لا يشترط أن تكون مثمرة بالفعل. قال: تحت مثمر يملكه أو بملكه، يعني إذا كان أو كانت هذه الشجرة أو كانت هذه الأرض مملوكة لهذا الشخص، فقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة مكروه. طيب لو كانت في غير ملكه، لو كانت في غير ملكه، هل يجوز له أن يقضي حاجته تحت هذه الشجرة؟ الجواب: نعم، الجواب لا يجوز، بل يحرم عليه ذلك إذا لم يعلم رضا صاحب هذه الشجرة أو لم يأذن له. قال: أو مملوك علم رضا مالكه، يعني يندب ترك قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة، وهذه الشجرة المثمرة مملوكة لشخص، لكن يعلم رضا الشخص من إيه؟ بقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة، فهو أيضا على الكراهة. طب إذا لم يكن عالما برضاه فهو على التحريم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وإلا حرم، يعني إن لم يكن عالما برضا المالك فعلى التحريم. هنلاحظ أن المسألة دي مهمة جدا هنا، علشان برضو زي المسألة اللي هو بنسأل عنها كثيرا، استخدام اللي هو النت الهوائي من غير إذن صاحبها أو بغير إذن مالكها، هذا على التحريم، هذا حرام لا يجوز. واحد يقول أصل هو مش عامل باسورد للشبكة، فده يدل إن هو يبيح للناس الاستخدام، كل هذا ليس بشيء. لا يجوز استعمال ما يملكه الغير إلا بأن يعلم رضاه أو بالإذن. طب إذا لم يكن عالما برضاه ولم يؤذن له فيحرم عليه حينئذ، فيحرم عليه حينئذ. يبقى اللي هو عنده شبكة أو نت هوائي وأنا ما أعرفش هل هو يأذن بذلك ولا لا، هل يرضى بذلك ولا لا، فيحرم استخدام هذا النت، ليه باسورد أو ملهوش باسورد، في كل الأحوال يحرم استعماله. واضح؟ وهذه الفروع مشابهة تماما لما تكلم عنه الآن. واضح؟ الأصل في حقوق البشر المشاحة. نعم، هذا هو الأصل. والأصل عندنا في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ده الأصل عندنا في هذه المسألة. هو لو لا يريد أن يأذن بذلك ما يجعله بدون باسورد، مش شرط، مش شرط، ممكن هو لا يحسن ذلك، لا يحسن ذلك أصلا. فعندنا احتمالات كثيرة، ما عندناش يعني شيء يجزم بأنه أباحه للناس، والأصل في الأموال الحرمة. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها. والأصل في ذلك هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فمن هذه الأداب عدم استقبال القبلة، يعني يندب عدم استقبال عين القبلة، ويندب كذلك عدم استدبار القبلة. طيب إن استقبلها أو استدبر القبلة فهذا مكروه، فهذا مكروه. طيب ما محل الكراهة؟ محل الكراهة إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة، إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة، واضح؟ وكذلك مع وجود الساتر. فهذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، إن برضو ممن يتكلم في هذه المسألة لا يحسن تصويرها. فنقول مسألة استقبال القبلة واستدبارها لها أحوال. أول هذه الأحوال وهو الكراهة، ومحل ذلك فيما إذا استقبل أو استدبر في غير في مكان غير معد لقضاء الحاجة، في مكان غير معد لقضاء الحاجة، واضح؟ وكان هناك ساتر بهذين الشرطين. يبقى إذا قضى حاجته واستقبل القبلة أو استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود الساتر فهذا مكروه، فهذا مكروه. طيب الحالة الثانية، أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع عدم وجود الساتر، مع عدم وجود الساتر، فهذا حرام، فهذا حرام. الحالة الثالثة، يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة في مكان معد لقضاء الحاجة زي الأخلية المعروفة، واضح؟ مع وجود السترة فهذا مباح، فهذا مباح. فعندنا أحوال ثلاثة. لهذا الشيخ بيقول هنا: ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر. يبقى الحرمة بهذين الشرطين، إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة أصلا، وكذلك لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة، فهنا على التحريم. قال الشيخ رحمه الله: فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر. لو استقبلها بصدره، يعني لو أنه استقبل القبلة بصدره، واضح؟ ولكنه حول فرجه عن القبلة وتبول، يبقى هل يصدق عليه أنه استقبل القبلة بالبول؟ لا. فلذلك الشيخ بيقول لم يضر. قال: بخلاف عكسه. يعني إيه؟ يعني جعل الفرج تجاه القبلة فتبول وتحول بصدره عن جهة القبلة، يضر ولا لا يضر؟ هنا يضر، لأنه يصدق عليه أنه استقبل القبلة ببول. وضحت الصورة ولا نعيد تاني؟ نعيد تاني ولا لا؟ ها، مفهومة؟ ننتقل؟ ممتاز. طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله: ولا يستاك ولا يبزق في بوله، وأن يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: ولا يستاك، يعني يندب ألا يستاك حال قضاء الحاجة. ليه؟ لأنهم قالوا هذا يورث النسيان، لو أنه استاك وهو يقضي حاجته فهذا يورث النسيان، وهذا نص عليه في شرح العباب، شرح العباب هذا للشيخ ابن حجر، والعباب للمزجد اليمني رحمه الله تعالى، العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب، ده كتاب عظيم جدا في المذهب اسمه العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له شرح على هذا الكتاب، نص في شرح هذا الكتاب على أن على كراهة استعمال السواك حال قضاء الحاجة لأنه يورث النسيان. قال ولا يبزق في بوله، يعني يندب ألا يبزق في البول. ليه؟ لأنه يخاف منه الآفة. وقالوا هذا يورث الوسواس، هذا يورث الوسواس، والله أعلم بذلك. قال وأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول وأن يقول عند دخوله، وأن يقول عند دخوله، ما المقصود بالدخول هنا؟ يعني دخول الخلاء بالفعل ولا عند إرادة الدخول؟ ها يعني لما يدخل الخلاء بالفعل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا المقصود بذلك عند إرادة الدخول؟ ها محمد، طيب جيد، ها ما رأي الأفاضل؟ المقصود بقوله عند دخوله؟ عند إرادة الدخول. نعم الخلاء نعم، لكن المقصود هنا بالسؤال الدخول بالفعل ولا عند إرادة الدخول؟ ها إرادة الدخول، إرادة، ممتاز، هذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء وقبل أن يدخل بالفعل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا في المكان المعد لقضاء الحاجة. طب لو كان في الصحراء، يبقى هنا قبل أن يجلس، قبل أن يجلس لقضاء الحاجة يقول هذا الذكر. يبقى هنفرق بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين الصحراء. في المكان المعد لقضاء الحاجة قبل أن يدخله يقول هذا الذكر، في الصحراء قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. ممتاز، زي الآية إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. أحسنت. طيب نسي أن يقول هذا الذكر إلى أن دخل بالفعل، ما رأيكم يعمل إيه ساعتها؟ يخرج تاني ولا يعمل إيه؟ لو نسي أن يقول هذا الذكر حتى دخل الخلاء بالفعل. ممتاز، أحسنت. ما رأيكم يا جماعة؟ يا جماعة الخير، نسي أن يقول هذا الدعاء بالفعل إلى أن دخل الخلاء، يقولها بقلبه. أحسنتي، أحسنت شيخ حسام، يقول ذلك بقلبه، زي بالضبط من عطس وهو يقضي الحاجة حال خروج الخارج، فيسن أن يقول ذلك بقلبه. قال رحمه الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث المقصود به جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بالخبث ذكران الشياطين، والمراد بالخبائث إناث الشياطين. قال رحمه الله والخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني يقول عند الخروج من الخلاء بعد تمام الخروج، هنا بقى مش هنقول عند إرادة الخروج، بل المقصود هنا عند الخروج بالفعل. ها فهمنا الفرق بين الصورتين؟ يبقى عند الدخول المقصود بذلك عند إرادة الدخول، وأما عند الخروج يعني عند الخروج بالفعل، إذا خرج بتمامه من المكان المعد لقضاء الحاجة فليقل غفرانك، كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يكرر ذلك ثلاثا، ومعنى غفرانك يعني اغفر لي غفرانك أو أطلب غفرانك يا الله. طيب لماذا كان من المسنون سؤال المغفرة في هذا الموضع؟ قالوا ذلك لأنه ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فاستغفر ربه سبحانه وتعالى أن مر عليه وقت لم يذكر فيه ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الشيخ رحمه الله: وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، يعني بعد أن يقضي حاجته ويستنجي يقول اللهم طهر قلبي إلى آخره إلى آخره. وهذه الأدعية مسنونة حتى وإن لم يثبت السند أو السند فيه ضعف، لكن هذا في فضائل الأعمال، واتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في فضائل الأعمال في فضائل الأعمال. قال الشيخ: قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته. لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أو لا، هل يلزمه الإعادة؟ قال: لا يلزمه ذلك. زي مثلا شخص شك بعد الوضوء في ترك فرض من فروض الوضوء، شك بعد الصلاة في ترك فرض من فروض الصلاة، هل يضره هذا الشك بعد الفراغ؟ لا، لا يضره، لا يضره، حتى لا يصاب بالوسواس، حتى لا يصاب بالوسواس. ثم قال بعد ذلك: وثالثها أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمه ما بين سرة وركبة. نتكلم إن شاء الله عن الشرط الثالث في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم وحللتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم، العاملين به، الناشرين له بين الناس.